وبعد فهذا هو الدرس السابع والخمسون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت ثلاث ليال. الرواية الأولى: يبيت ليلتين. رواية مسلم: يبيت ثلاث ليال. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب، يعني الأجل. رواه البخاري. أنتم تعلمون أن هذه الأحاديث يذكرها الإمام النووي في الباب الذي عقده البخاري بعنوان: باب ذكر الموت وقصر الأمل. يقول في هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده. هنا نلاحظ القيد الذي قيد رسول الله المسلم به، وهو كلمة له شيء يوصي فيه. هذا الكلام الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ليس عاما لكل الناس، وإنما هو خاص بمن ينبغي أن يترك من بعده وصية يسوي بها حقوق الناس عليه بعد موته. الكلام موجه لمثل هذا الإنسان، أي فلو أن إنسانا ليست عليه ديون عينية وليست عليه حقوق عينية أو معنوية لأحد من الناس، وليست هنالك أي علاقة بينه وبين أحد من الناس تحتاج إلى تسوية أو تحتاج إلى مسامحة أو نحو ذلك، فهذا الإنسان لا يطالب بأن يكتب وصيته وبأن تكون وصيته موجودة تحت رأسه كل ليلة. ماذا سيقول؟ ليست عليه حقوق وليست عليه مسؤوليات وليست عليه ديون إطلاقا. ولكن هنالك من، وهذا غالب الأحوال، هنالك من تكون بينه وبين الناس علاقات تشكلت من هذه العلاقات حقوق للناس عليه. قد تكون هذه الحقوق معنوية وقد تكون هذه الحقوق مادية كديون ونحو ذلك، وأكثر الناس من هذا القبيل. قل أن تجد إنسانا ليست بينه وبين أحد من الناس أي علاقة أو أي مسؤولية تقتضي الاستسماح أو تقتضي الوصية، إلا أن يكون هذا الإنسان منعزلا عن الخليقة كلها. ولكن على كل، النبي صلى الله عليه وسلم قيد فقال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. هذا الشيء قد يكون مالا وقد يكون أمرا معنويا، أي الحق المرتب على كل مسلم له يعرف أن عليه أمورا ينبغي أن يوصي بها وأن يصرح عنها، حق الله عليه والواجب المترتب عليه ألا تمر عليه ليلة أو ثلاث ليال إلا ووصيته التي ينص فيها على هذه الحقوق وعلى هذه الأشياء التي يريد أن يصرح بها، ينبغي أن تكون وصيته هذه مكتوبة محفوظة في أقرب مكان إليه. هذا الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ينبئنا عن حكم فقهي هام قبل أن نتكلم عن الموت وتذكر الموت وما إلى ذلك. الفقهاء ذكروا أن الإنسان الذي تركبت عليه ديون استدان من زيد من الناس مبلغا من المال وأعطاه الرجل هذا المال، يجب عليه أن يصرح لأهله أمام شهود بأن علي لفلان مالا، إما أن يقول ذلك شفاعة أمام شهود يشهدون على إقراره هذا، وإما أن يكتب هذا ويسجل هذه الكتابة بتوقيعه، ويستحسن أن يشهد على ذلك أيضا شاهدين، ويعلن عن مكان وصيته هذه في داره في صندوقه في درجه في مكتبته في أي جهة من الجهات. فلو أن إنسانا كانت عليه حقوق معنوية أو مادية أو ديون ولم يفعل ذلك ولا علم عند أهله بهذه الحقوق، لم يصرح لهم بذلك على مسمع من الشهود، فلتعلموا أن هذا الإنسان مرتكب لمعصية. كيف يكون تارك الصلاة عاصيا إذا دخل وقتها ثم خرج وقتها ولم يؤدها؟ كذلك هذا الإنسان الذي استطاع أن يأخذ ديونا وأن يرتب على ذمته حقوقا للآخرين ثم لم يصرح أمام شهود بهذه الديون ولم يكتب ذلك، ما من وقت يمر عليه إلا وتسجل عليه المعاصي والأوزار بسبب ذلك. هذا حكم فقهي قليل من الناس من يعرفه. طيب ما السبب؟ ما الحكمة في أن الله عز وجل أوجب هذا على الإنسان؟ يعني لو فرضنا أن زيدا من الناس في ريعان عمره في مرحلة الشباب استقرض من إنسان 100 ليرة، نعم، وقد عزم على أن يعيدها إليه بعد شهر مثلا، ما المشكلة في أن لا يكتب هذا الكلام والشهر بينه وبين هذا الإنسان عبارة عن ما يشبه الدقائق؟ يعني هو في ريعان العمر، صحته موفورة، نشاطه جيد، لماذا يلاحق المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان بهذه الوصية؟ السبب أن الموت لا يفرق بين شاب وشيخ ولا يعرف فرقا بين صحيح ومريض ولا يشهد الناس الذين يراقبون التقاط الموت للأحياء لم يشهدوا في يوم من الأيام أن الموت يتخطف المرضى دون غيرهم أو المسنين دون الشباب، بل لو أننا استقرأنا لوجدنا أن الموت يلتقط من هذا وذاك دون أي تفريق. التفريق مرجعه إلى الله عز وجل، مرجعه إلى علم الله سبحانه وتعالى في الأجل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، متى يحين أجل هذا ومتى يحين أجل ذاك، في أي دقيقة وفي أي ثانية، بل في أي جزء من أجزاء الثانية أيضا. وهذا ما يسميه القرآن بأم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وعلى الإنسان أن يعلم هذه الحقيقة. فالرجل الذي يرى نفسه شابا يستدين من هذا وتترتب عليه حقوق لذاك ويختام هذا وينم في حق ذاك، وإذا ذكر يقول أنا لا أزال في ريعان الشباب، بيني بين وبين الموت حواجز، وأنا ولله الحمد صحيح البدن عندما يبنو الخطأ، وأنا سأعيد المال إلى أصحابه فيما بعد. هذا العمل أو هذا التصور بحد ذاته يشكل معصية من أخطر المعاصي التي ينبغي أن يتنزه عنها الإنسان. هذه المعصية تتمثل فيما سماه رسول الله بطول الأمل في الحديث التالي والذي بعده. فإذا تحرر الإنسان من هذه المعصية، معصية طول الأمل، إذا لا بد أن يضع الموت نصب عينه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر إذا أمسيت، بل قال سيدنا عمر هذا بعد وصية رسول الله له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني افترض أن أجلك سيقبل عليك قبل أن يدخل عليك صباح تلك الليلة، وأن أجلك سيحترمك قبل أن يدخل عليك مساء هذا اليوم الذي أنت فيه. وهذا ليس تخيلا، هذا عبارة عن واقع. فإذا أدركت أن هذا هو الواقع الذي ينبغي أن تصطبغ به، طيب إذا لا بد أن تكون الوصية مكتوبة. لو أن إنسانا إلى الإعدام وهو مؤمن بالله عز وجل، أليته ألا يقول لأهله: فلان له علي كذا وفلان له علي كذا، وأنا اغتبت فلان فاستسمحوا منه لي؟ يقول هذا. لماذا؟ لأنه يرى أن حبل المشنقة ينتظر، أو أن ساحة الإعدام قد هيئت له. يا طيب، قلت لكم في الأسبوع الماضي ما الفرق بين هذا الإنسان وبين كل منا وقد حكم عليه بالإعدام من قبل أحكم الحاكمين؟ كلنا محكوم علينا بالإعدام، كلنا أبدا، ما في فرق. ولا يعلم أحد منا متى سينفذ فيه هذا الحكم. طيب إذا ينبغي أن تكون هذه الوصية جاهزة. هذا هو السبب في هذا الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده. الشيء الثاني هو يعني السبب الثاني من أسباب هذا الواجب هو أن حقوق الله كما قلنا أكثر من مرة مبنية على المسامحة، ولكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني على الدقة. إذا مات الإنسان وعليه صلوات فائتة، عليه صيام فائت، نعم مثلا ارتكب بعض المحرمات التي فيها إهدار لحقوق الله، المسألة بسيطة لأن صاحب الحق ستواجهه، ستقف بين يديه، وبوسعك أن تقول له: يا رب لقد قصرت في جنبك فاغفرني، وأغلب الظن أن الله سيغفر لك. لكن إذا انتقلت من هذه الدنيا وقد ترتبت عليك حقوق للناس، ليست المسألة عبارة عن صلاة تركتها أو صوم تركته، عبارة عن ظلم ارتكبته في حق فلان، غش مارسته في حق فلان من الناس، دين أخذته ولا يعلم أحد من أولادك وأهلك بهذا الدين، إطلاقا. فأنت في هذه الحالة ترحل إلى الله وذمتك مشغولة لا بحق الله وإنما بحق عباد الله عز وجل. طيب، رب العالمين يغفر، لكن الله لا يجعل العدالة ضحية المغفرة، لا يضحي بعدالته من أجل مغفرته إطلاقا. طيب، إذا غفر الله لك وعليك حقوق للناس لم تؤديها، ظلمت فلانا ولم تستسمحه، أكلت حقه ولم توفه حقه، إذا غفر الله لك فمعنى ذلك أنه ظلم من؟ ظلم صاحب الحق. لاحظ ما أقول، مغفرة الله لك تعني ظلمه لمن؟ لمن أنذر حقه ولم يصل إلى حقه. طيب أنا ظلمت ولا تعد إلي ظلما، أخذ حقي ولم يعد إلي شيء من حقي. أن يغفر الله لذلك الذي أخذ حقي يعني أنه كرس الظلم في حقي. والباري عز وجل عادل لا يظلم، هو رحيم فكيف يظلم؟ هذا معنى قولهم وحق العباد مبني على المشاحة. طيب، الباري عز وجل لكي يغفر لك الذنب الذي اقترفته في حق صاحبك، كأنه يقول لك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، ألا تريد أن أغفر لك؟ أعني على نفسك بأن تستسمح أخاك، بأن ترسي آلك بعد موتك أن يصفوا حقوقك الحقوق التي عليك، عندئذ أغفر لك، عندئذ أغفر لك. وينبغي أن تعلموا أيها الإخوة ما قاله الفقهاء، أن كل حق للعباد يوجد في داخله حق لله دائما. أما حق الله فهو حق الله، يعني إذا سرقت من مال أخيك فقد أهدرت حق أخيك، لكن أنت في الواقع أهدرت حق أخيك، وفي داخل هذا الإهدار حق أيضا لله قد أهدرته، لأن الله لا يريد أن يظلم إنسانا إنسانا. فأنت عندما أهدرت حق أخيك أهدرت في داخل ذلك حقا لله عز وجل. الباري عز وجل يقول لك: صفي حقك مع أخيك، أما حقي عليك فالمسألة بسيطة، سأغفر لك هذا الأمر. كيف تصفي حق أخيك عليك؟ بأن تعيد إليه حقه في دار الدنيا، عليك دين، تطرق بابه تقول: يا أخي تفضل خذ، اغتبته، ذكرته بسوء إن كان بحق أو بدون حق، كله غيبي. طيب، تطرق عليه بابا تقول له: سامحني فقد بدرت مني كلمات سيئة بحقك. إذا قال لك غفر الله لك أو سامحك قلت هكذا، لم تستطع أن توفيه حقا، يدك تعاني من ضيق، اكتب وصية، اكتب وصية، وجه هذه الوصية إلى أهلك، إلى زوجك، إلى أولادك، قل لهم: علي من الحقوق كذا لفلان وكذا لفلان وكذا لفلان، فأنا إذا مت فأوصيكم أن تعيدوا هذه الحقوق إلى أصحابها. وإذا كنت تحب أن تتبرع ببعض الحقوق الإضافية كصدقة فأيضا، تقول مثلا: تصدقوا بربع مالي او بخمس مالي الى الثلث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مع العلم بان ما تنفقه من ذلك في حال حياتك افضل مما توصي به بعد موتك. طبعا، لان الانسان عندما ينفق وهو حي يكون قد غامر في اختراق بخله وشحه، اما عندما يوصي بعد الموت يكون قد عانق بخله وشحه إلى أن يموت، ثم يقول أنا إذا مت فالبخل يذهب والشح يذهب، ادفعوا عني للفقراء كذا. أين الجهاد في هذه الصدقة؟ لذلك ورد في الصحيح أن بعض الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أي الصدقة خير يا رسول الله؟ قال أن تصدق، أن تتصدق يعني، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم يعني الروح تقول لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان وقد أصبح المال كله للورثة. يعني الصدقة الفضلى عند الله عز وجل أن تنفذها وأنت في حال الحياة لا في وصية، لكن الوصية الهامة جدا هي أن تسجل فيها حقوق الناس عليك، سواء منها الحقوق المعنوية أو الحقوق المادية. قد يقول قائل طيب الحقوق المعنوية لماذا يوصي؟ أحسن هو يذهب يستسمح. في كثير من الأحيان يكون صاحب الحق راشد مسافر، بينه وبينه مسافة شاسعة لا يستطيع أن يتصل به، فماذا يصنع؟ يوصي أهله وأولاده، يقول حاول أن أتصل بفلان الذي ظلمته الذي اغتبته الذي أسأت إليه، نعم فلم أستطيع أن أنا له أن أصل إليه. لذلك يا أولادي أوصيكم أن تبذلوا كل ما تملكون لكي تتصلوا بفلان وفلان وفلان من الناس فتصلوا منه الصفحة لي. نعم هذه هي فائدة الوصية في هذه الحالة. إذا السبب الثاني أن حقوق الله مبنية على المسامحة، ثم إنك ستقف بين يدي من هدرت حقه وهو الله، من في داعي الوصية ستراه، لكن لن ترى ذلك الذي هدرت حقه بعد الموت يوم القيامة. ويوم القيامة ما في فوائد، يوم القيامة في عقاب وفي حساب، ولذلك لا دواء ولا إله إلا الوسيلة. نعم هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا من خلاله إلى أمرين اثنين. يا أخوانا إذا في مجال عندكم تقربوا وتسدوا الثغرات، في إخوانكم واقفين عشان يادوا ما لشي تزاحموا لكم ثواب. أولا النبي عليه الصلاة والسلام يريد منا دائما أن نتصور أن الموت بالمرصاد وأنه يقف خلف الباب، لا بل خلف الأذن. يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصور ذلك دائما. إذا تصورنا ذلك دائما أكيد لا بد أن وصيتنا ستكون مكتوبة دائما. يعني أنا متى أكتب وصيتي؟ إذا شممت رائحة الموت وأدركت أن الموت قريب. دائما مين اللي بيكتب وصيته؟ يعني بده يروح على الجهاد يقاتل، بأي أمر ما يروح يكتب وصيته. لك ليش ما تكتب وصيته أنت؟ وليش لما رحت على الجهاد صار الموت قريب منك؟ لما كنت ببيتك كنت محصن ضد الموت؟ نعم. كان في زمان لما بيروحوا على الحج وروحة الحج تحتاج إلى مغامرة شهرين ثلاثة على الجمال كله. طيب الحاج بيكتب وصيته ليش؟ لأنه بيشم رائحة الموت من خلال هذه السفرة. طيب مريض أنا للطبيب والله بدك عملية جراحية، بدك عملية جراحية. طيب هذا إذا كان عنده إيمان، طبعا إذا عنده إيمان بالله عز وجل ساعتها بيستيقظ للموت يطلب ورقة وقلم بيكتب وصيته لأنه في عملية جراحية. كذلك إذا مرض مرضا قيل له هذا المرض قليلا من يشفى منه كذلك. طيب هذا العمل شأن من يتصور أن الموت لا يتسرب إلى الإنسان إلا من خلال مغامرة كجهاد كسفر بعيد نائم كعملية جراحية كمرض خطير. نعم أما الإنسان الإنسان الذي يجلس في داره آمنا مطمئنا هذا ما لازم يفكر في الموت إطلاقا. بشكل من الأشكال رسول الله يشمئز من هذا التصور، يكره للإنسان أن يركن إلى هذه الحالة. أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، أكثروا، مو أكثروا لما تكونوا بالمستشفى، مو أكثروا لما تكونوا في حالة مغامرة أو على ثغر من ثغور الجهاد، لا، في كل لحظة، في كل وقت. نعم، ومن رحمة الله عز وجل أنه يجعل الموت يتخطف الإنسان على حين غرة، عندئذ أدرك أن الموت لا يعرف فرقا بين صحيح ومريض. هذا أول معنى من معاني هذا الكلام النبوي العظيم، لازم ما يطول الأمل بحياتنا. الشيء الثاني أيها الإخوة، متى أدركت أن الموت يتربص به؟ ومتى علمت أن الموت قريب مني؟ ما الذي يحصل؟ تعلقي بالدنيا يخف، تكالبي على المال يتراجع، شهواتي الغريزية والدنيوية كلها تبرد. نعم، لا أقول تمحي لكنها تبرد. وفي هذه الحالة تستطيع أن تلتفت إلى الله، تستطيع أن تذكر الله بصدق، تستطيع عندئذ أن تؤدي الحقوق، لا تظلم أحدا، لا تغش أحدا، لا تنكر بأحد، لا تسيء إلى أحد. سبب، ما الذي يجعلك تغش؟ ما الذي يجعلك تظلم؟ ما الذي يجعلك ترتشي؟ شدة التعلق بالمال، شدة التكالب على الدنيا. طيب، ما الذي يخفف من هذا التكالب؟ دواء واحد، أن تدرك أن الموت قريب منك. إذا أدركت أن الموت قريب منك وهيمن هذا الشعور على كيانك، معك في تكالب على المال، معك في تكالب على الدنيا. لما معك في تكالب على المال، تظلم حدا، تلتشي، تنهب مال أحد، تسكن ببيت إنسان ظلما بدون حق، لا، ما تعرف، ما تعمل شيء من هذا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد منا أن لا نطيل الأمل وأن نتذكر الموت حتى يعيننا ذلك على التحرر من حب الدنيا، حتى يعيننا ذلك على التحرر، على التحرر من التكالب على المال. وإذا تحرر الإنسان من التكالب على المال سعد وأسعد في دنياه قبل آخرته، في دنياه سعد وأسعد. أما أنا دائما بتصور الموت اليوم بكرة، اليوم بكرة، اليوم بكرة جايني، ما بظلمك، ما بكذب عليك، ما بغشك أبدا، ما بسرقك. طيب، إذا أنت أصبحت سعيد معي وأنا كذلك أصبحت سعيدا، لأنه ما ذلك أنه بترك الدنيا، بتعامل معها كموظف لأولادي، لأسرتي، لأهلي، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون وجوه الناس. ما لا، ربي سروا نشانك، بدك تموت بكرة، ما لشي، ترحل عن الدنيا وأنت قد أغنيت أولادك، هي عبادك كذلك. نعم، فهذا هو الدواء الذي لا دواء سواه، وهذا دواء هام جدا لا غنى لإنسان عنه. بتقول أنا أصلي كتير، ما بيكفي، لا والله، لو تقوم الليل، لو تصلي كل يوم 100 ركعة مثل ما كان يساوي هارون الرشيد، والله هذا لا يعتقك عن التكالب عن المال. بتقول كل سنة عمرها الحج، أنا ما بيكفي، لا ما بيكفي، لا يفيدك في هذا إلا شيء واحد، أن تشم رائحة الموت دائما، تكون الموت مثل عطر عندك، كيف هاوي العطر دائما، ما بيطلع ما بيمشي إلا هيك، بيضم حاله بأمتع وأجمل وأنعش روائح الطيب. كمان دائما يتذكر عبق الموت، لأن الموت هو الذي يحرك، ما يصير في ظلم، ما في خسة في السباق على أموال الآخرين، وبغير هذا العلاج لا دواء بشكل من الاشكال. هذا الدواء لا يستعمله اليوم احد الا من رحم ربك وهم قله نادره جدا. انا لا اتحدث عن المرضى على فروشهم طبعا بطبيعه هذا يذكر الموت. انا لا اتحدث عن الذين يجرون عمليات جراحيه في المستشفيات، ولا اتحدث عن الذين يوجدون في ثغرات القتال ابان الجهاد، لا اتحدث عن امثالنا. من الذي يتصور ان الموت غدا سيتخطفه؟ لا. نتيجه لذلك يجري التكالب ويجري ماذا اقول؟ لا اقول التسابق، سعي الانسان ليأكل بعضهم بعضا، تماما كالذئاب التي عانت من جوع شديد في غابة في شتاء جلله الثلج. تكون الذئاب في هذه الحالة في حالة جوع شديد. هؤلاء الناس تجدهم كل يتربط ببعض لينهش كل واحد صاحبه. ما السبب؟ التكالب على المال. ما سبب التكالب على المال؟ طول الامل ونسيان الموت. طول الامل ونسيان الموت. الاولاد ايها الاخوه يصبحون اعداء لابائهم، والاباء يصبحون اعداء لاولادهم، الزوج والزوجه، كل هؤلاء ارحام. الدنيا تجعل الواحد منهم عدوا للاخر. فما هو طول الامل ونسيان الموت، ومن ثم التكالب على المال، ومن ثم اتربص بك لاكلك وتتربص بي لتاكلني. وكثيرا ما يكون هذا بين الاب واولاده. نعم، الاب يكون له مال وفير، اموال كثيره، وقد شب له اولاد على الطوق، والاولاد من هذا النوع الذي ذكرت متكالبون على المال، يعشقون الدنيا، قد وضعوا الحواجز بينهم وبين الله فنسوه نهائيا، ومن ثم نسوا او تناسوا الموت حتى لم يعد يخطر منهم على بال. طيب تكالب على المال موجود، والدواء غير موجود، تذكر الموت، ويرى الواحد منهم ان اباه قد ناهز السبعين او تجاوز السبعين، ويسير لعاب الاولاد على المال، وبدات العيون تحمر من الاولاد على من؟ على ابيهم. افرغ لنا كذا، سجل لنا كذا، ويجري الضغط ووقف الاولاد موقف العداوه من الاب، ويضطر الاب ان يقف موقف العداوه من الاولاد. ما السبب؟ هذه الدنيا المنحطه الملعونه، الدنيا ملعونه ملعونه، ما فيها الا ذكر الله وما والاه. طيب ايها الاخوه، اسالكم بالله، ايهما اغلى في المنطق وفي الموازين الانسانيه؟ صلة القربى بين أعضاء أسرة، أم هذه الدنيا التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عاع من الماء، التي شبهها في نبات يخضر صباحا ويذبل مساء؟ هذه الدنيا عبارة عن قمامة ينبغي أن تداس تحت الأقدام إذا كانت تريد هذه الدنيا أن تشوه صلة القربى بيني وبين أسرتي وأولادي. فانظروا ماذا يصنع طول الأمل. الآن أصبح عمره 75-80، خلاص بده يموت بقى. قبل ما يموت يلا أنا باخذ أكثر، لازم يسجل لي، لازم ما يسجل له هذاك، لازم ما يسجل له هون، الزوجة تطالب والأب هذا بيطالب. نعم، فتصوروا كيف يكون شعور الأب عندما ينظر إليه أولاده وهم يطلعونه دفعا إلى قبره. من أجل ماذا؟ من اجل عرض من الدنيا تافه قليل لا قيمه له بشكل من الاشكال. طيب ما العلاج؟ العلاج لو فرضنا انا واحد من هؤلاء الشباب مثلا، لو فرضنا انا اعود فاقول ومن الذي قال ان ابي سيموت قبلي؟ من الذي قال هذا؟ وما ادراني ان مرضا عضالا يختبئ في احشائي وداخل كياني يتسرب الى اجهزتي الداخليه كما يتسرب اللص الى الدار، وفجاه سيظهر هذا المرض واذا بالفائده قد انتهى واذا بالطبيب يقول بعد 5 أشهر الوفاه. الم يحصل هذا؟ كم من انسان هو في روعان الشباب ينظر في كل ساعه الى المراه لينتشي اعجابا بنفسه، فجاه شعر بآلام بسيطه، ذهب الى الطبيب فحص صور حلل، ثم وقف الطبيب محرجا لا يريد ان يكشف له الخبيئه، مرض خبيث قد تسرب الى كيانه وانتهت فائده العلاج. طبعا لا يعلم احد الا الله، لكن الامور الظاهره التي بصرنا الله عز وجل. كم من شاب قضى نحبه بهذا الشكل ايها الاخوه؟ الباري له حكم في هذا ولا لا؟ شو الحكمه؟ الحكمه اني انا يا شاب ما اندغر الى الدنيا، شوف هذول انا مثله، ما اجي افترض غيبا انه ابي راح يقضي نحبه وانا لسه بدي اعيش كثير، لذلك بدي اغتنم هذا المال وبدي يسير لعابي كما يسير لعاب الشحاذين على طعام ياكله زيت من الناس وهو بعيد. لا، لنا صديق لعلكم جميعا تعرفونه، اتخذ من ذكراه عبره، طبيب في ريعان الشباب واكرمه الله بعافيه ما مثلها، واكرمه الله بنشاط وحيويه كان يضرب به المثل في مستشفاه وهو يتنقل ويذهب وياتي يضرب به المثل. نعم، فجاه بين عشيه وضحاها انتابه الصباح، فحص وبحث ونظر اذا به ورم دماغيا قد تسرب الى متى تسرب؟ لا نعلم. كيف تسرب؟ لا نعلم. الله وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. قضى نحبه، قضى نحبه. هذا الانسان ترى لو كان ممن وضع بينه وبين الموت حواجز، لو كان هذا الانسان ممن طول امله، هذا الانسان لو كان ممن يعني سكر عن الموت بلذائذ المتع، كيف كان ياتيه موته؟ كان ياتيه موته وهو غريق الشهوات والاهواء يلهث وراء مال هذا ووراء مال هذا، وكان مات شرا منك، اليس كذلك؟ لكن انظروا كيف كان هذا الانسان، كان ممن نفذ وصيه رسول الله وهو في ريعان الشباب، كان الموت نصب عينيه وهو في ريعان الشباب، كان يسعى لما بعد الموت، كل نشاطه كل اعماله في سبيل خدمه المنكوبين الفقراء المعوزين، 10% من جهوده لوظيفته واسرته و90% من جهوده للناس، كان كما كنا نقول جمعية خيرية متحركة. نعم، وكانت الدنيا دمع ضريبة. لماذا؟ لأنه كان دائما يتصور الموت، يتصور الموت. كلما سمع عن إنسان مات من ذوي الثراء والغنى وله أولاد وأسر من التائهين في دروب الدنيا والضائعين عن الله، كان يقول لي لنذهب إلى بيت هذا، ربما تقول كلمة تذكرهم بالله، هؤلاء كلهم غافلون، نسوا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الشباب هكذا كان يصنع. انظروا، هذا هو الدواء، هذا الدواء حرر هذا الإنسان من ضيقة الدنيا، هذا الإنسان هذا الدواء جعل هذا هذا الإنسان يتعرف دائما في ليله ونهاره على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. كان دائما يتعامل مع المال للآخرين، يتعامل مع المال من أجل التفريج عن المنكوبين المضطرين نحو ذلك. لكن تصوروا لو أنه كان ككثير من هؤلاء الناس الذين يسيل لعابهم على ما في أيدي آبائهم، الذين يتعشقون المال تماما كما قلت لكم، كما يتعشق الشحاذ الذي يسيل لعابه على طعام يراه في يده إنسانا يأكل، لو كان الأمر هكذا لتخطفه الموت وهو يتطوح سكرا بحب المال، لتخطفه الموت وهو مدبر عن الله، لتخطفه الموت وهو يفقد للدنيا. طيب ماذا عسى ان تصنع له الدنيا وقد آل الى الله؟ ماذا عسى ان تفيده الدنيا او ان تحامي عنه عندما يقف في قبره وقد أراه الله سبحانه وتعالى مقعده الذي ينتظره؟ ماذا عسى أن يفيده؟ طيب أليس هذا جنونا أيها الإخوة؟ هذا هو الدواء وذلك هو الداء. فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرر من الداء، بمعنى أن نتذكر الموت دائما. أنت شاب، أنت طفل، أنت لا تزال في كهولة مثلا، أيا كانت المرحلة التي تمر بها من عمرك، تصور أن الموت سيتخطفك بعد ساعة، وهذا ممكن، بل هذا محتمل احتمالا كبيرا. وأن إلى ربك الرجعى، الموت ليس عدما، الموت انطلاقة إلى الله عز وجل. طيب إذا أيقنت هذا وعرفت هذا وأيقنت أن الله موجود، هل تبقى الدنيا جميلة في نظرك كهذه الحالة؟ هل تبقى أنت متعشق المال؟ هل تمضي حياتك بسهرات وليالي ومتع ونحو ذلك؟ لا والله أبدا. عندئذ تواجه تشتغل الدنيا من أجل الأهل، من أجل أولادك، من أجل إسعادهم، وهذه عبادة. وتشتغل لما بعد الموت لأنه مصيرك بهذا الشكل. هذا هو الذي يحررنا من حب الدنيا. نعم ولا شيء، صل مهما شئت، إذا ما تذكرت الموت الصلاة لن تعتقك عن حب الدنيا، إلا إذا كانت الصلاة دعاء يذكرك بالموت. وهذا معنى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لاحظوا أيها الإخوة، المريض الذي حرقه المرض في داره عندما تزوره تذكره بالدنيا إذا كان ممن يؤمن بالله، أما إذا كانت الدنيا هيمنت عليه وسدت عليه مجامع قلبه هذا خلص مثل السكران الذي لا يشكو. لكن نحن نتكلم عن مؤمن بالله ومريض، لما بتذكره بالدنيا بيقول لك انا تتركني من الدنيا لا تذكرني فيها، لك والله كلها تفاني، والله هاتني ما تسوى اشرط بصلي، شو بدك تحكي يا محكي؟ ليش عم يحكي هالكلام؟ لان المرض ذكره بالموت، فلما ذكر الموت راى الدنيا على حقيقتها، راى الدنيا سوداء لا قيمه لها، وراى ما عند الله هو الابقى. لكن لو رجعت إلى حاله وهو في حالة الشباب والصحوة والقوة، وهو ممن لا يتذكر الموت إلا قليلا، لما بتذكر التجارات والدنيا بنبسط وبتجاوب معه وبتأثر من كلامه، هذا واضح. قلت لكم مرارا يكثر من مناسبة أن زوجة لي وقعت في مراسم المرض، مرض عضال، وكان الأطباء وكان الأهل يمنونها بالشفاء، وكانت أمها تمنيها بالشفاء بين الحين والآخر، فكانت تتضايق وتشمئز من حديث من يحدثها عن الدنيا وعن عودتها الى المتع والاهواء وما الى ذلك. طبعا الام تذكر وتظن ان هذا يسري عنها، فكانت تشمئز من هذه التذكرة وتقول: دعيني من الدنيا العافلة، دعيني من هذا الشيء الذي مللت منه، ذكريني بما أنا مقبلة عليه، ذكريني بما هو الأفضل وبما هو الأسعد وبما هو الأمتع. هذا الكلام لماذا لا نشعر نحن به؟ يكاد هذا الكلام يجعلني أتصور أن المرض في كثير من الأحيان نعمة، نعمة، لكن اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. نحن نقول يا رب إننا عبيد إحسانك ولسنا عبيد امتحانك. هنالك حديث قدسي طويل يقول في آخره رب العالمين فيما يرويه رسول الله عنه: إن أقبل إلي فأنا حبيبه، وإن أعرض عني فأنا طبيبه. إذا أقبل إلي العبد في حالة الرخاء فأنا حبيبه، لا أحرمه من متعة ولا أحرمه من شهوة، هو يقبل، لكن إن أعرض عني فأنا طبيبه. عندئذ ماذا يطببني؟ كيف يطببه؟ ابتلاء، مرض، هزة لتجعلك تنتظر من حب الدنيا وتتذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يقوله ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: من لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. من لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان، يا أخي أنت الباري عطاك ابن فلان، زوجة فلان، الباري أكرم، نعم، الملايين، البيوت، صحتك موفوعة، كل شيء عم يرقص من حولك، طيب مو هذا الإحسان؟ احمد الله، اسجد لله، التزم أوامر الله، ترفع عن نواهي الله سبحانه وتعالى. لما أنت بتمشي بها الطريق عن طريق الإحسان، طب بيزيدك إحسان بقى. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من عبيد إحسان. لكن إذا ما التفت إلى الله، نعم كثيرة أم تزيد آراء، مال كثير يزيده آراء، متعة كثيرة تزيده نسيانا، ورب العالمين يريد أنه يرجع إليه، يريد يرجع إليه، عندئذ كيف يعيده إليه؟ بسلاسل الامتحان كما قال ابن عطاء الله السكندري، بسلاسل، بمرض، بعاهة، بمصيبة. هذا إذا أراد أن يعيده إليه، نعم. فلما يصيبه هذه الحالة ما بتلاقي غير رجع إلى الله والتجأ إلى الله وبكى بين يدي الله. إذا الواقع هذا عبارة عن نعمة ولو كان في ظاهرها مصيبة. وورد في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري: عجب الله من عبادهم يسوقهم إلى الجنة، من عباد يسوقهم إلى الجنة بالسلاسل. وفي رواية: عجب ربكم. أناس يساقون إلى الجنة بالسلاسل، يعني كيف؟ يعني بالمصائب، ما يرجع إلى الله إلا عن طريق مصيبة من المصائب. الإنسان ينبغي أن يعلم هذه الحقيقة، ويعلم أنه إذا كان يعني محبوبا عند الله ولم يقبل إلى الله سبحانه وتعالى بساعات الصفاء وبساعات الكرام، فإن الله قد يبتليه بمصيبة. هذه المصيبة صحيح ترجع فيها إلى الله، لكن يا أخي ليش المصيبة؟ لا يجر على حالة المصيبة، ما أفضل لك تعرف رب العالمين من خلال النعمين؟ ما أفضل لك؟ قلت مرة في أحد الأعياد بزيارة لأحد علماء هذه البلدة، وقد رحل وتوفي منذ سنوات، من الصالحين، فجأة رأيت إنسانا دخل علي يقاد بواسطة شخصين عن يمينه وشماله، يجر قدميه جرا، دخل بهذه الطريقة إلى أن وصل إلى الشيخ، انكب على ركبتيه يقبلهم وجلس. سألت الذي إلى جانبي: من هذا؟ قال لي هذا انسان كان ضابط كبير في الجيش، كان مصرف على نفسه، ثم انه مرض مرضا اورثه شلل، جعله هذا الشلل يقبل هذا الاقبال الى الله، جعله هذا الشلل بهذه الحال الظاهره. طيب اكيد رب العالمين اراد به خيرا، لكن تعال نفكر ايهما افضل لنا، ان نعرف الله في حاله الرخاء ام ان ننساه حتى نضطر ان لا نعرفه الا في حاله الشده؟ لكن ليس حتى تبع حاله الشده، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، تعرف الى الله سبحانه وتعالى في الرخاء. هذا شان كثير من الناس. اما الانسان الذي قطع الله سبحانه وتعالى صله ما بينه وبينه نهائيا، اي الناس الذين قال الله عنهم الذين نسوا الله فانساهم انفسهم، هذا من يجي الموت وهو كيف ومغفور والدنيا عم تقدر عليه وعم ترقص بين ايديه، ويجي ملك الموت وهو عم يفكر بالملايين تبعه. هذا انسان والعياذ بالله لا يحسد اطلاقا بشكل من الاشكال، وضعه وحاله بشكل من الاشكال. هذه خلاصة معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى هذا الحديث الآخر، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الانسان وهذا اجله محيطا به او قد احاط به، وهذا الذي هو خارج امله، وهذه الخطط الصغار الاعراض التي تتناوشه، فان اخطاه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري، وهذه صورته. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يستعين على توضيح ما يقول بوسائل الإيضاح، تماما طبق الوسائل التربوية الحديثة اللغة. وفي هذا الحديث يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصور لنا تسارع الإنسان مع الأجل، سباق الأمل والأجل مع بعض، كيف يكون في حياة الإنسان. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصور لنا ذلك بطريقة مادية، بطريقة محسوسة. فصور لنا الإنسان خط ماشي، قال: هذا هو الإنسان، ولو كانت هنالك وسيلة إيضاح كلوح لفعلنا ما فعله سيدنا رسول الله، لكن إن شاء الله نقدر نتخيل ما فعله سيدنا رسول الله بالكلام. خط هكذا ماشي، قال: هذا هو الإنسان، يسير في حياته قدما، ثم خطا مربعا من حوله هكذا من حوله، قال: وهذا هو الأجل يحيط به، وهو لا يعلم متى سيأتي، لكن هذا الأجل قد أخذ عليه المسالك كلها، حاصره الأجل، والإنسان يتحرك هكذا في داخل مربع الأجل الذي لا يراه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الخط الذي يمثل حال الإنسان يخترق خط الأجل الذي أمامه، فيتجاوز الأجل، يقول: وهذا أمل الإنسان. إذن هنالك مربع، والإنسان يتحرك في داخل هذا المربع قدما إلى الأمام، الخط الذي أمامه يخترق بخط يتجاوزه، الخط الذي يتجاوز خط الأجل بحيث يبقى خط الأجل وراءه هذا الخط اسمه الأمل. يعني أنا أفكر بمشروع بعد 10 سنوات، أفكر أنني بعد 10 سنوات سأشتري كذا دار، ثم أستثمر هذه الدور فأبيعها فأملك كذا من الملايين، أقيم مشروع صناعي، مشروع تجاري، بعد 15 سنة تصبح ماليتي كذا. شايف كيف الأمل ماشي؟ الأمل ماشي ل15 سنة، ربما ل20 سنة، وأنا مالي عرفان إن الموت قبل هذه الأمال كلها، بعد 3 سنين بده يجي الموت. يعني معناتها 13 سنة أو 12 سنة ورا حق الأجل، ورا حق الأجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور أن الإنسان دائما يرسم لنفسه أملا، لا يعلم المسكين أن هذا الأمل يخترق خط الأجل ويتجاوزه الخيال. طبعا الواقع ما راح يصير هالشيء هذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام رسم خطا من هنا وخطا من هنا، كلها كسهام مقبلة إلى الإنسان الذي يتحرك. يقول: وهذه هي الأعراض، مرض، مصيبة، زلزال، عاهة، هذه أعراض الباري عز وجل يرسلها له بين الحين والآخر. واحدة بتخطئه، واحدة بتمر في بتخذ شوفات، واحدة بتخليه يمرض ويدوق يرجع تاني خطوة يصحى. نعم، واحدة شيء انه ها بتمر عليه لكن ما كان يصحى وما كان يتنبه. ماذا يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يريد ان يقول ان هذه الاعراض حكمتها ان تنبه الانسان الى ان لا يتخيل كثيرا ويرسم لنفسه الامال الطويلة. تؤمل امالا وموتك اقرب. ما يفعل هذا الكلام؟ ما ينبغي ان يفعل. طيب كيف؟ شو هذا اللي بده يذكرني؟ الاعراض، الاعراض. انا اجتني مصيبه يوم من الايام والعياذ بالله، نسال الله العفو والعافيه، الله اكرمني وتجاوزتها. دار اصابها عطب، اصاب حريق، مرض انتاب زيد من الناس ثم شفي عنهم اعزوبه، زلزال، يا رب كن كوارث، حادث سياره دول. والله حادثه صارت امبارح باعزوبه من جينا بجوز ينزلها، بجوز يتطفش ويتكسر وبعدين يطيب. لكن شو حكمه رب العالمين؟ هي كلها عباره عن هزات، هي كلها عباره عن عم يهز. يقول لك اصحى، لك دير بالك، لك رحلتك رح تخلص، لك الزيتات رح يعوفوا، تنبه. هذه الاعراض التي تنتاب الانسان. فاما الانسان الصالح الذي دائما يتعهد قراءة كتاب الله، والذي يتدبر كلام الله وخطابه، والذي يرجع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقلص أمله ويستفيد من هذه الأعراض التي تتناوشه، ودائما يتذكر الموت. لكن هل معنى هذا أنه ما بيشتغل؟ ما أمالك امتد، يعني ما بيشتغل؟ لا بيشتغل. يذهب إلى سوقه وهو يتصور أن الموت ربما سيأتيه غدا، لكن معلش أنا عم أشتغل للأولاد، أنا عم أشتغل الأهل لحتى الله سبحانه وتعالى يكتب لي الأجر على أن تربيتهم وأنطقتهم بالشهادتين وترك كل ما يعينه في رغد عيشهم أيضا. فإذا ما في تلافي بين أن يتقلص الأمل من حياتك وبين أن تعمل لكنك لا تعمل بدافع من طول الأمل، تعمل بدافع من أن الله أمرك أن تعمل. يعني لو أن إنسان الله كشف له عن بصيرته وعرف أن الموت بعد 10 ساعات، قال 10 ساعات يروح يفتح دكانته وبيشتغل وبيبيع وبيشتري مثل ما الله أمر وبينية حسنة، وهذا عبادة أيضا، هذه عبادة أيضا. لكن في فرق كبير بين من يمارس هذا العمل وهو يعلم أن موته موشك، وبين من يمارس هذا العمل وهو يتصور أنه مخلد. بالحال الثاني بغش، بغض، بيسرق، بيرتشي، بينهب، بيعادي أبوه، بيعادي ابنه، وهكذا في سبيل الله. أما عندما يكون كابح الموت في ذاكرته وفي خياله فإن عمله لا يمكن أن يسبب ضلالا أو انحرافا في حياته بشكل من الأشكال. وهذا الكلام على كل له تتمة فيما يتعلق بمعنى الأمل والتنسيق بين الأمل وعمل الإنسان، فنذكره إن أحيانا الله عز وجل في الدرس.